فوجد فيها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان من المصلحين.

في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسي فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن وأتبعناهم في ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بما أوتي موسى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبالي

كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب له أن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى